مجنون ليلى. انا مش فاهم حاجه، يا ريت تفهمني باختصار من فضلك. وليد عنده معلومات تهمني، والمعلومات دي انا عايزها في اقرب وقت، بس طبعا المعلومات دي مش هتخرج بره. يعني افهم من كده انك بتشتري سكوتي بنص مليون جنيه؟ ارجوك ما تفهمنيش غلط، انا بشتري دماغ وليد بكل اللي فيها. واظن يا دكتورة انت كده كده بتحافظي على اسرار المرضى بتوعك. عموما يا استاذ شفيق الموضوع ده ما يخصنيش، انا اللي يخصني اني اعالج وليد، ولما ذاكرته ترجع ابقى اتصرف معاه بمعرفتك. خلاص اعتبر النص مليون يا ستي دول كشف مستعجل. خد الشيك بتاعك ده يا استاذ شفيق، المقابله انتهت. ايه يا وليد اتاخرت كده ليه؟ معلش يا ماما اصلعت شويه في المؤسسه، يمكن الذاكره ترجع. هي قعدتك وسط الغربان اللي في المؤسسه دول هترجع الذاكره؟ دي ترجع لبطنك. بس ناس طيبين يا امي، اللي زي دول انقرضوا من زمان قوي. بس انت عارف يا وليد انا واخده على خاطر من الواد حرنكش. عمل ايه الزفت ده؟ قلت لي يجي من شهر كده يجيب لي بيت صغيره تساعدني في نظافه البيت، وودن من طين وودن من عجين. ده انا هطين عيشته، طلباتك اوامر يا ست الكل. تعيش تعيش ليا يا حبيبي، انا بقى مش هاكل الا لما انت تيجي. لا كل انت يا ماما، انا معزوم في المطعم الصيني بتاع حازم. يا مصيبتي، هتروح لغايه الصين عشان تتغدى؟ ومين حازم ده؟ ده جوز الدكتوره ليلى، ودلوقتي بقى خطيبها. يا لهوي على الجنان، اللهم طولك يا روح. وهي دي بقى اللي هتعالجك؟ هم نظامهم كده يا امي. بس تعرف الدكتوره ليلى دي بنت حلال قوي، ده انا قعدت معاها بقى وفضفض. الوحيده يا امي من ساعه الحادثه وانا بحس معاها بالامان. ليه يا واد؟ هو انت مقلق مني ولا ايه؟ ده كلام برضه يا ام وليد، ده كلام. هو انت من ادم يا امه؟ ولا ولا امال انا ايه بقى يعني؟ ها انت مش عارف انا مين؟ انا امك يا ولا، يعني شبهك بالظبط يا امه. مش قصدي، قصدي اقول لك ان انت مش زي البني ادمين، انت ملاك. رغم اني مش فاكر اي حاجه تربطني بيكي، لكن اول ما ترميت في حضنك حسيت ان رجعت لنفسي. تعرف تعرف يا وليد، انت طول عمرك لسانك حلو قوي، كنت تدخل على البيت من دول ما تاخدش في ايدك خلوه. بصراحه العينه اللي شفتها في بيتنا القديم بتقول ان كان ذوقي زباله. من ناحيه زباله هو زباله فعلا. نفسك حلوه ما بتقولش لا ابدا. في واحد محترم يحب بنت حسن الاحول ليها حق دماغها تضرب. وطبعا الكلام ده كله قلتيه للدكتوره ليلى. لا عيب يا واد عيب، ده انا ستر وغطى عليك. بس برضو الدكتوره ليلى دي مش غريبه، يعني ما فيهاش حاجه لما تعرف حكايتك مع البت فاتن حنطور. ماما اقفلي الموضوع ده، بلا حنطور بلا حمار. انت عارفه يا جاكي، من يوم ما المرحومه مراتي ماتت وانا قلبي مقفول بالضبه والمفتاح لحد انت ما جيتي. انت زي القضاء المستعجل وقلبي اتفتح على مصراعيه. وهتخليه مفتوح هيك كتير؟ انا قلبي خلاص كامل العدد، مفيش غيرك جواه. بس دير بالك مرسي، انا مثل اللي اسمه ما بيحب الشريك. الفريك يا قلبي، اسمه الفريك. وبعدين اللي يشوف الجمال ده لازم نفسه تتقفل من كل بنات الكرة الأرضية. أنا اللي نفسي انقفلت لك. ليش تأخرت هيك يا شفيق؟ بتقولي حاجة يا حياتي؟ لا لا لا لا حبيبي ما في شي، حروح أجيب لك شي نشربه. أنا جاي معاك. لا يا مرسي، نحن لوحدنا بالفيلا وما بينفع تدخل معي لجوا. وأنا غريب يا جاكي، يلا بينا بقى. انت صرت كتير شقي يا مرسي، خلص بقى. طب سيبك من الشرب وتعالي ننزل البسين. شو بدك تنزل البسين؟ يلا. ما اسخفك اخلصك. يلا يا جاكي انزلي. خلص خلص مرسي، شوي وبجي. وينك شفيق؟ ليش تأخر كل هاد؟ أنا جاي في السكة، المهم أنا عايزك تدخلي على المستوى التاني، الجيم شكله كده هيحلو. بس لسه بكير على المستوى التاني يا برنس. شوفي وليد فين ونفذي اللي بقولك عليه، بس أهم حاجة يكون بعيد عن رجالته. أنا كنت باخد ودي مع جارتنا الست أم عيشة من كام يوم كده يا أستاذ وليد. معايا يا أستاذ وليد؟ لا أنا مش معاك. طب واخد بالك يا استاذ حازم؟ لا مش واخد. بس يا استاذ وليد